هل يرفع المصلي يده في الصلاة إذا قنت في الوتر أو التراويح؟ نعم يجوز له أن يرفع يده في القنوت. ما حكم الدعاء قبل الدروس وهل يرفع المؤن؟ الأصل العام الإنسان لا يرتب دعاء بعينه. في الدعاء المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا إلا ودعا بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ثم أدعية عامة، أحيانا أدعية عامة تناسب المقام، يعني نسأل الله يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، أدعية عامة. أما الدعاء الرتيب اللي بيعملوه الناس زي الفاتح كده مع الصلاة طوال يعرف الإنسان بهذا ويشققه ويحبره وينمقه ويذوقه، هذا يخشى على صاحبه أن يكون قد فعل شيئا لم يكن على عهد السلف.